منه، لأن الإنسان الذي يأمن على نفسه لا تكره القبلة في حقه ولا المباشرة، وأما من كان يخشى إفساد صومه فإن واجبا عليه أن يمتنع، لأن صيانة الصوم واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومر معنا الكلام عن حكم الحجامة، وأن الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، وطبعا في رواية احتجم وهو صائم محرم، هذا لا يتأتى أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحرم قط وهو صائم، لأن العمر الأربعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام إنما كان في ذي القعدة، وإحرامه بالحج صلوات الله وسلامه عليه كان لأربع بقين من ذي القعدة، فما وافقت عمرته ولا حجته شهر صيام قط. وهذا الحديث الذي يثبت فيه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم عارض حديث شداد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجلين فقال أفطر الحاجم والمحجوم. فمضى معنا ذكر الخلاف أن الأئمة الثلاثة مالكا والشافعي وأبا حنيفة يرون بأن الحجامة غير مفطرة، لأنه لا بأس أن الإنسان الصائم يحتجم، وخاصة لأن الحنابلة رحمهم الله يعللون الإفطار بأن الحجامة تكون بمص الدم، وقد يسبق إلى جوف الحاجم من ذلك الدم شيء. معلوم بأنه في زماننا ما عادت الحجامة تقوم على مص، وإنما هناك أدوات تستخدم وهناك طرق تستعمل، ليس من بينها أن يقوم الحاجم بمص الدم من المحجوم، وكذلك ما عللوه أيضا بالضعف، لأن الحجامة قد تؤدي إلى الضعف. طيب هذا متصور في المحجوم، فما باله الحاجم، يعني أي ضعف سيعتري الحاجم؟ ولذلك الذي عليه جمهور العلماء بأن الحجامة غير مفطرة، ومثلها أيضا الفصد، ومثلها أيضا سحب الدم، سواء كان سحبه تبرعا أو كان من أجل الفحص والتحليل، كل هذا لا تأثير له على الصيام إن شاء الله. الحديث أيضا ليس بذاك القوي، بل العلماء رحمهم الله مختلفون في حكمه، وأن الراوي يميل إلى أن المنع من الحجامة إنما هو حكم منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص فيه. إذا نبقى على الرواية الأولى، وهي رواية الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذه تكفينا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في رمضان وهو صائم، رواه الغالي بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء، نعم، هذا الحديث يتناول حكم اكتحال الصائم، والاكتحال معلوم بأنه وضع الكحل في العين، قد يكون ذلك على سبيل التداوي وقد يكون على سبيل الزينة. وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الاكتحال غير مستنكر بين الرجال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يكتحل وترا عليه الصلاة والسلام، وأخبر بأن خير الكحل الإثمد وهو حجر معروف. وقضية الاكتحال هذه الترمذي رحمه الله يقول لا يصح في هذا الباب شيء، يعني ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، ولا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الاكتحال الصائم. فالحديث هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه ذكر العلماء بأن من رواته بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد هو من المدلسين، يعني ممن كان يستعمل تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس حين يحذف الراوي من السند الضعفاء ثم يسوق الحديث عن عنة ما يصرح به التحديث. ولذلك قال بعضهم أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية أي بقية ابن الوليد ليست بنقية فكن منها على تقية، أي احذر روايتها. كذلك الحديث الذي فيه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكتحل وهي صائمة، أتكتحل وهي صائمة؟ فقال لها نعم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الإثمد وهو صائم، هذه كلها لا تصح، يعني لا يصح في أنه اكتحل وهو صائم، ولا يصح بأنه منع من الاكتحال في حال الصيام. ومن هنا جمهور العلماء على أن الكحل يبقى على أصل الإباحة، يبقى على أصل الإباحة، مثلما أن الصائم يستاك ويتمضمض ويستنشق دون مبالغة، فكذلك لا حرج عليه أن يكتحل، سواء في ذلك من اكتحل تداويا أو من اكتحل تزينا. ومسألة المفطرات أيها الإخوة الكرام، هناك مفطرات هي محل إجماع، يعني من أكل عامدا أو شرب عامدا أو جامع عامدا أو استمنى عامدا، هذه ما في خلاف بين العلماء بأنها مفسدة للصوم. ومثله أيضا المرأة إذا خرج منها دم الحيض أو دم النفاس، أيضا لا خلاف بين أهل العلم في أن الصوم قد فسد. ومثله أيضا الردة والعياذ بالله، فإن الله عز وجل قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. ومضى معنا الكلام في درس التفسير بأن هذا من باب اللف والنشر المرتبين، فكل فعل يقابله جزاء، ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم، قوله تعالى فيمت وهو كافر يقابلها وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالردة أيضا مفسدة للصيام. ومثله أيضا التعمد القيء، تعمد القيء، لو أن إنسانا استقاء تعمد أن يستقي، فإن هذه الاستقاء مفسدة للصوم عند جماهير أهل العلم، وبعضهم نقلها إجماعا، قال بأن فيها إجماع وإن كان مسألة فيها خلاف. فهذه مفطرات متفق عليها. بعد ذلك هناك أشياء هي محل خلاف بين أهل العلم. من هذه الأشياء مثلا خروج المذي. خروج المذي لو أن إنسانا قبل أو باشر أو عصى الله فنظر فخرج منه مذي، هل هذا المذي مفطر؟ عند المالكية رحمه الله نعم هو مفطر، لأنه فرع عن الشهوة. صحيح بأنها ما كانت شهوة كاملة ترتب عليها خروج الماء الدافق، لكنها جزء من الشهوة، فيقولون الصوم يفسد بذلك ويلزمه القضاء. ومثله أيضا من الأشياء التي فيها الخلاف قضية الأكل أو الشرب خطأ، يعني لو أن إنسانا أكل بعد طلوع الفجر خطأ، ليس نسيانا وإنما خطأ، يعني هو متعمد له الأكل لكنه يظن بقاء الليل، أو أنه أكل قبل غروب الشمس خطأ ظانا ذهاب النهار، فهذا الإنسان أيضا عند جمهور العلماء يلزمه القضاء. عند جمهور العلماء الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد في رواية هي المذهب، لأن هذا الإنسان يلزمه القضاء، من أكل بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس. والآن قبل غروب الشمس ما تكاد تحصل، لأن الناس يحتاطون خاصة مع وجود الإذاعات والساعات وما إلى ذلك، وأيضا مكبرات الصوت في المساجد، لكن يتصور خاصة في الأيام الأولى من رمضان أن بعض الناس قد يأكل بعد طلوع الفجر خطأ، يعني يقوم من نومه فيباشر الطعام والشراب ثم يفاجأ بأن الناس يصلون أو أن الصلاة تقام. فهذا عند جمهور العلماء يلزمه القضاء، استدلالا بحديث أسماء رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام، وهذه الرواية عند البخاري، قيل لهشام وهو أحد رواة الحديث عن أسماء رضي الله عنها، قيل له أقضوا؟ فقال لا بد من قضاء، لا بد من قضاء. وفي رواية أخرى وهي عند البخاري فما أدري أقضوا أم لا. وأيضا الحديث الآخر في موطأ مالك أن الناس في زمان عمر أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه ما تعمدنا والأمر يسير. الأمر يسير يعني خفيف. قال الإمام مالك رحمه الله وعندي أن قوله والأمر يسير أنهم يقضون مكان ذلك اليوم يوما، يعني لما قال عمر والأمر يسير يقصد بذلك أننا سنقضي مكان هذا اليوم يوما. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وبعض أهل العلم يقولون لا، المخطئ سوى الله بينه وبين الناس، فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان. والقضاء لم يذكر صراحة في الروايتين اللتين سبقتا، يعني ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء حين أفطروا قبل غروب الشمس، ولا أن عمر رضي الله عنه أمر به القضاء، وإنما قال الأمر يسير. فأقول أيها الإخوة الكرام، لأن قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، إنما يقصد والله أعلم الإثم وليس الحكم. ولذلك الآن القاتل خطأ قل ما عليه إثم، لكن يلزمه حكم فيما بينه وبين أولياء الدم بالدية، فيما بينه وبين الله بعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، مع أنه ما أثم. واضح؟ ومثله أيضا لو أن الإنسان في الصلاة أخطأ فإنه لا إثم عليه، لكن يلزمه أن يعالج هذا الخطأ، أن يعالج هذا الخطأ. ولذلك الخلاد بن رافع رضي الله عنه لما أساء الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يعيد مرة بعد مرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما أثمه، لكنه لما كان مخطئا ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد. فالمقصود بأن الظاهر والعلم عند الله تعالى بأن الذي يأكل أو يشرب خطأ إنه يلزمه القضاء، يلزمه أن يمسك بقية يومه ثم يقضي مكان ذلك اليوم يوما. بعد ذلك إذا ذكرت الحجامة وذكر الكحل، فالآن ابتلي الناس بالقضايا الطبية، يعني مثل غسيل الكلى وبخاخ الربو والحبوب التي توضع تحت اللسان والحقن الشرجية والحقن العضلية والحقن المغذية والتخدير الموضعي والتخدير الكلي، وكذلك قطرة العين والأنف والأذن وغسول الفم، وأيضا ما يسمى بالغسول المهبلي الذي تضطر إليه المرأة، ومثله أيضا التحاميل، ومثله منظار المعدة أو منظار الجهاز الهضمي ونحو ذلك من النوازل الطبية. فهذه أيها الإخوة الكرام يحتاج الناس فيها إلى يعني تكييف وشرح من الطبيب المختص، ثم بعد ذلك تصدر القرارات من المجامع الفقهية. وبالنسبة للبخاخ الربو وهو الذي يكثر السؤال عنه في رمضان، صدر قرار المجمع الفقهي بما يشبه الإجماع على أنه ليس بمفطر، مع أن الأطباء يجزمون بأنه يصل إلى الجوف شيء يسير من ذلك المحلول الذي في البخاخ، بخاخ الذي هو عبارة عن ماء وأكسجين وبعض المستحضرات الطبية، ويراد منه توسيع الشعب الهوائية بالنسبة للإنسان المبتلى بالربو. لكن الفقهاء قالوا بأن هذا الذي يصل إلى الجوف ليس أكثر من الذي يبقى من أثر المضمضة أو أثر السواك. الإنسان لو أنه استاك بعود الأراك ليس بالمعجون، وإنه حتى بعود الأراك فإنه يجد لذلك العود في فمه طعما، وقد يسبق إلى الجوف شيء من ذلك الطعم. وعود الأراك ما يخلو أيضا من مواد، ومن باب أولى من استعمل المعجون. فقالوا هذا أيضا الذي يستعمل بخاخ الربو لو أنه سبق إلى جوف شيء من تلك القطرات فهي لا ترقى أن تكون طعاما أو شرابا. قضية الحقن الشرجية أيضا التي قد تستخدم يعني علاجا إما لإزالة إمساك أو لخفض حرارة أو لغير ذلك أيضا أكثر أهل العلم على أنها ليست به مفطرة لأنها ليست مغذية لا هي طعام ولا هي شراب وإنما يستخدمها الإنسان عند الضرورة. ومثله أيضا الحقن العلاجية سواء أكانت وريدية أو عضلية أكثر أهل العلم على أنها ليست بمفطرة. وبالنسبة للتخدير الموضعي أجمعوا على أنه ليس بمفطر. تخدير الموضع الإنسان يخدر الموضع الذي يراد أن يستعمل فيه مشرط الجراح هذا اتفقوا على أن هذا التخدير الموضعي ليس بمفطر. وبالنسبة لغسيل الكلى أيضا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنه ليس بمفطر لأنه عبارة عن إخراج الدم في جهاز يغسل فيه ذلك الدم وينقى ثم يعاد يعني ضخه في جسم المريض. لكن بعض العلماء المعاصرين يقولون بأن ضخ الدم هذا هو عبارة عن تغذية وتقوية. طيب بالنسبة للحقن المغذية ما يسميه الناس الآن بالدرب الذي قد يكون فيه شيء من سكر أو شيء من ملح هذا أيضا يكاد يكون إجماعا على أنها مفطرة أنا ما أعلم من خالف في ذلك والله أعلم سوى الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه. لكن صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي باتفاق بأن هذه الحقن المغذية تعتبر مفطرة. بالنسبة للمنظار وهو الجسم المعدني الذي يصل إلى الجوف من أجل استكشاف علة أو أخذ عينة العلماء يقولون وليس مفطرا بذاته لكن بعضهم يستشكل قضية المواد التي توضع فيه من أجل أن تسهل يعني دخوله وانزلاقه يقولون بأن هذه المواد وصولها إلى الجوف مشكل. ولكن السؤال أيضا في هذا الباب هل هذه المواد تقوم مقام الطعام والشراب هل هي مغذية؟ ومثله أيضا الكريمات والدهانات التي تتزين بها المرأة اتفقوا على أنها ليست يعني مفطرة. ومثله أيضا ما يوضع في ما يستعمل بعض الناس كعلاج من اللواصق الطبية التي يكون فيها شيء من المواد الدهنية وما إلى ذلك هذه أيضا ليست مفطرة وإن امتصها الجلد لأن الجلد ليس من المنافذ التي يوصل بها الغذاء هذه ليست مفطرة. وكذلك قطرة العين وقطرة الأذن قالوا بأنها ليست بمفطرة لأن العين والأذن ليستا من المنافذ المعتادة التي يصل بها الطعام أو الشراب. قطرة الأنف حصل فيها يعني خلاف ولا يزال ومعلوم أيها الإخوان بأن الشيء الذي يقطر في الأنف أيضا لا يتلذذ به ولا يتغذى به يعني ليس هو في مقام المتلذذ ولا في مقام المتغذي لهذا الذي يقطره في أنفه، وإنما يفعل ذلك اضطرارا. فبالنسبة للحبوب التي توضع تحت اللسان لمعالجة ذبحة تصيب القلب وما أشبه ذلك، أيضا صدر القرار بالإجماع على أنها ليست بمفطرة ما لم يبتلع في جوفه من تلك الحبوب شيئا. لو أنه ما ابتلع شيئا فقالوا بأنها ليست بمفطرة. هذه بعض المسائل التي يتكلمون عنها دائما حين الحديث عن الحجامة والاكتحال. والضابط في ذلك كما قال أهل العلم أن الصيام أمر تعبدي، وقد اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبين المفسدات التي توجب القضاء أو توجب القضاء والكفارة. فلو كانت تلك الأشياء من الاكتحال ونحوها مفطرة لنص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها. ومثله أيضا ما يسأل عنه الناس قضية التطيب، كثير من الناس يعتقد بأن الطيب مكروه في الصيام ولا كراهة، لعموم الأدلة التي ثبت منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الطيب. فلو كان وقت الصيام مخصوصا بحكم دون غيره لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا ما لاحظه بعض العلماء من معنى في أن الطيب قد يهيج على إفساد يعني الصيام، فيما لو أن المرأة تطيبت قد يؤدي ذلك بزوجها إلى إفساد الصيام، فيكون هذا من باب سد الذرائع لا أنه ممنوع في أصله. إلا لو أن الإنسان تطيب وهو خارج إلى عمله، أو تطيب في السيارة التي يركبها مثلا، خلاص ما عاد هناك احتمال بأنه سيفسد يعني صيامه. خلاص إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. الحافظ ابن حجر يورد رواية الحاكم ولا قضاء عليه ولا كفارة، ثم يقول وهو صحيح. قل هذه رواية صحيحة. إذن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا، وهذا متصور في الأيام الأولى من رمضان، لأن بعض الناس يصوم رمضان ثم لا يصوم إلا في رمضان، فهو ما اعتاد الصيام، ولذلك يحصل في الأيام الأولى من رمضان أنه يأكل أو يشرب وهو ناسي، وقد يتكرر ذلك منه. ولذلك لما سأل بعض الناس أبا هريرة رضي الله عنه فقال له إني نسيت فأكلت، قال له لا شيء عليك، قال له ثم نسيت فأكلت، قال له لا شيء عليه، قال له ثم نسيت فأكلت. فتبسم أبو هريرة وقال له إنك إنسان ما اعتاد الصيام، يعني ما متعود. ومعلوم بأن الأكل والشرب هذه يعني جبلة يعني بشرية. فلذلك جمهور العلماء رحمهم الله الحنفية الشافعية الحنابلة ومن باب أولى أهل الظاهر قالوا من أكل وشرب ناسيا فصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه. لو رجعنا إلى حديث الوصال قال فإنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هنا قال فإنما أطعمه الله وسقاه. والمالكية رحمهم الله هم الذين انفردوا بالقول بأن الآكل أو الشارب نسيانا يلزمه القضاء، الآكل أو الشارب نسيانا يلزمه القضاء. ليه؟ قالوا لأن الإمساك هو ركن الصيام، فمن تركه ناسيا فقد فسد صومه. قالوا قياسا على من ترك ركنا من الصلاة ناسيا، يعني لو أن إنسانا مثلا ما ركع وإنما هوى إلى السجود مباشرة، ترك الركوع وترك الرفع من الركوع، فمثل هذا الإنسان ما نقول له معليش أنت نسيت فصلاتك صحيحة، لا، نلزمه بأن يتدارك هذا النسيان الذي حصل. فإن لم يتدارك حتى تباعد الوقت فإننا نلزمه بأن يعيد الصلاة. وها هنا لا يمكن التدارك، أنه خلاص شيء دخل، فالمالكية قالوا يلزمه القضاء. قالوا لهم طيب فماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه؟ قالوا المعنى يمسك بقية يومه، مش معناه أنه نسى خلاص يقول الحمد لله إذا نتغدى ونشرب شاي ما بعد الغداء وكذا يتمادى في إفساد اليوم، لا، عليه أن يمسك بقية يومه. ما يخفى عليكم بأن المالكية رحمهم الله وهاهنا قد استعملوا القياس في مقابل النص، وهذا الذي يقدح فيه علماء الأصول بالقادح المسمى فساد الاعتبار، يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه ورد في مقابلة النص. ثم إن هذا الكلام من نبينا عليه الصلاة والسلام يوافق قول ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فلذلك من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، وسواء في ذلك المفترض والمتنفل. هذه من العجائب أن كثير من الناس يسأل عنها، يقول والله أنا كنت صائم يوم الاثنين فنسيت. تقول له طيب تذكر له هذا الحديث، يقول لك لكن ده في صيام رمضان. طيب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا في صيام رمضان؟ ما قال، وإنما عموم من أكل أو شرب ناسيا، ناسيا هذه حال، فليتم صومه سواء كان صائما في رمضان في نذر في كفارة في نفل، فعلى العموم. طيب تبقى مسألة أيها الإخوان، من جامع ناسيا، متصور من جامع ناسيا، القياس يقتضي أن نقول من جامع ناسيا شأنه شأن من أكل أو شرب. لكن سبحان الله بعض العلماء الذين قالوا لأن من أكل أو شرب ناسيا صومه صحيح، قالوا لا، من جامع عليه القضاء، من جامع عليه القضاء. قالوا لأن الأكل أو الشرب يتصور فيه النسيان لأنه شيء سريع، تلقى زول شهليه كباية وفي ثواني معدودات خاصة مع العطش قد قضى عليها، ربما يقضي على جك كامل، لكن الجماع قالوا يستغرق وقتا فالنسيان فيه بعيد. وانفرد الإمام أحمد رحمه الله بأنه ألزمه بالقضاء والكفارة، قضاء و الكفر، هذه من مفرداته، كما مر معنا في كتاب الوضوء بأن من مفردات الحنابلة القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، لحم الإبل. هنا أيضا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله القول بإلزام المجامع ناسيا بالقضاء والكفار، القضاء والكفار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه الخير فلا قضاء عليه، من استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة نعم، هذه مسألة من زرعه القيء هي محل إجماع. لو أن إنسانا خرج منه القيء غلبة بسبب مرض ونحوه فصومه صحيح إجماعا. لكن من استقى، من تعمد إخراج القيء إما بإدخال أصبعه في جوفه، وإما تعمد بأن يشتم شيئا وقد علم من حاله أن هذا الشيء يسبب تحرك بطنه والاستقاء، فأكثر العلماء أن صومه قد فسد ويلزمه القضاء، استدلالا بأن بما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر عليه الصلاة والسلام. لكن بعض العلماء يخالف يقول إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. هذا الذي استقى هل أدخل في جوفه شيئا؟ ما أدخل في جوفه شيئا، ولذلك قالوا لو أنه استقى وما بلع شيئا من قيئه فصومه باق على صحته. ويا أيها الأخوة الكرام، الاحتياط في مثل هذا أن يجتنب الإنسان الاستقاء، وأقول هذا الكلام لأن بعض الناس في رمضان، وقد جاءت أسئلة في هذا المعنى كثيرة، خاصة في الأيام الأولى مع الخوف والرعب الذي يداخل بعض الناس من الصيام، فإن بعضهم يأكل في السحور أكل من لا يرجو إفطارا، يأكل أكل اللمة ثم ذلك يبدأ يشرب إلى أن يسمع الأذان، بل بعضهم الآن يفتش عن فتوى يقول لك أنا أشرب لغاية الله أكبر ولا لغاية الصلاة خير من النوم، ويأتون في ذلك بروايات وكذا، فبعضهم يأكل ويشرب إلى أن يبلغ طعامه وشرابه الحلقوم، ثم بعد ذلك تضيق عليه الدنيا. ولعلنا في المسجد هاهنا في بعض السنوات بعض الناس تقيأ في الصلاة، فهذا الإنسان إذا ضاق بما أدخل في جوفه فإنه يتعمد أن يتقيأ، لأنه لا خلاص له إلا بأن يتقيأ. فنقول للناس لا تسرفوا ولا تتقيأوا، الإنسان ما يسرف في الطعام والشراب بالليل لئلا يضطر إلى التقيؤ فيفسد بذلك صيامه ويلزمه القضاء. طيب، نقف إن شاء الله إلى هذا الحد ونكمل. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.